ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الآيات تبين شأن عيسى عليه السلام في دعوته، وعيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل ومن خيار الخلق، له شرف كبير بين الله عز وجل جملة منه في القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم جملة من ذلك. وهذا النبي الكريم قيل إنه نبئ قبل الأربعين، فقال بعض أهل العلم إن المستثنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد بعث على رأس الأربعين، المستثنى منهم يحيى وعيسى، ولكن هذا القول ليس عليه دليل واضح، فهو لا يجزم به ولا ينكر على قائله. هذا القول لا يجزم به لأنه غيبي، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، ما من نبي إلا وأرسل على رأس الأربعين، ولا ينكر على قائله لأن من قال به استدل ببعض الأدلة العامة كقول الله عز وجل عن يحيى: وآتيناه الحكم صبيا، أي آتيناه النبوة صبيا، والأربعين سن الكهولة، أي قبل الأربعين. وعن عيسى عليه السلام أنه تكلم في المهد فقال: وجعلني نبيا، وجعلني نبيا. فقالوا هذان دليلان على أنهما أرسلا وصارت لهم النبوة قبل سن الأربعين، لكن قلنا هذا لا يجزم به ولا ينكر على قائله، معلومة من عرض المعلومات، معلومة من عرض المعلومات. عيسى عليه السلام دعا بني إسرائيل، دعا بني إسرائيل في قريته التي كان فيها، وكانوا على اليهودية، عندهم بقايا من التوراة يتلونها ويتدارسونها، ولكنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فأرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام بالإنجيل. لما دعاهم أحس منهم الكفر، قلنا أحس من الحس بمعنى العلم، الحس بمعنى العلم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، في سورة مريم. هل تحس منهم من أحد، أي هل تعلم منهم أحدا. والحس بالفتح سيمر علينا إن شاء الله عز وجل في السنة المقبلة، الحس الفتك والقتل، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إذ تحسونهم بإذنه، إذ تحسونهم بإذنه. فالحس بفتح القتل والفتك، والحس العلم. عيسى عليه السلام علم منهم الكفر، قيل سمع منهم كلمة الكفر، وقيل أرادوا قتله، وقيل كذبوه، وكل ذلك كفر، كل ذلك كفر، سواء أرادوا قتله، وقتل الأنبياء كفر، والتمالؤ على ذلك كفر، أو قالوا كلمة الكفر، وكلام اليهود كثير وكفرهم كثير، أو كذبوه، وتكذيب النبي كفر. خرج عليه السلام مع أمه بعد أن أرادوا قتله أو كذبوه أو أي قول من هذه الأقوال، خرج مع أمه من قريته، المعذرة، خرج مع أمه من قريته وذهب إلى القرية التي فيها الحواريين. يذكر أصحاب التفسير أنه في رحلته إلى القرية التي وجد فيها الحواريين يذكرون قصصا، منها ما هو مقبول، ومنها ما يروى، ومنها ما ينكر. من هذه القصص قصة مروره بالقرية التي فيها ملك الجبار. مروا بقرية فأكرمه أو فأكرمهما رجل وامرأته في داره. وذات يوم لاحظت مريم عليها السلام أن الرجل الذي أكرمهما حزين جدا، قد بان الحزن في وجهه، فسألت امرأته قالت ما شأن زوجك حزينا؟ قالت إن هذا الملك الجبار قد فرض على أهل القرية كل يوم على واحد منهم نوبة أن يطعم الملك وجنوده، مثل الدورية، كل يوم على أهل بيت يجهزون طعاما يطعم به الملك وجنوده، فريضة على أهل القرية. وإن اليوم نوبة زوجي وهو حزين أن لا طعام عنده يطعمه، ومن لم يطعم الملك وجنوده يعاقب. فقالت مريم عليه السلام دعيني أقول لابني يدعو لكم فتطعمون ملك وجنوده. فدعت عيسى عليه السلام وقالت له أدعو لهم أن يفيض عندهم الطعام والخمر، لأنك يطلب الخمر والطعام والخمر حتى يخرج من هذه المشكلة. فقال عيسى إن فعلت فإن في ذلك شر، إن فعلت فإن في ذلك شر. قالت لابد، لقد أكرمنا وأحسن إلينا. قالت لابد، قد أكرمنا وأحسن إلينا. فطلب من الرجل أن يأتي بقدر فيه شيء من الدقيق واللحم وقدر آخر فيه ماء. فدعا عيسى عليه السلام ونفث في القدر الأول ففاض الخبز واللحم حتى أطعم الملك وجنوده، ونفث ودعا في القدر الثاني ونفث فتحول الماء الكثير في القدر إلى خمر، فشرب الملك وشربوا جميعا يعني جنوده. بعد أن فرغ الملك من هذا العشاء الكثير وهذا الخمر الكثير، سأل صاحب النوبة، صاحب الذي أكرم عيسى وأمه عليهما السلام، قال من أين هذا الخمر؟ الرجل لا يعرف في الخمور، فقال من بلدتي كذا وكذا، فقال عندي كل خمورهم ليس منها هذا الخمر، أعرف كل الخمور التي يصنعونها، هذا الخمر ليس من خمرهم. فقال بل هي من قرية كذا وكذا، فغير اسم القرية. فشك الملك فقال لتصدقني أو لأقتلنك. لما أحس أن الكلام متعارض قال له أخبرني ما شأنك وإلا قتلتك. فقال عندي غلام في بيتي ما دعا الله بشيء إلا استجاب له، وقد كنت في غم شديد لأنه ما عندي من الطعام ما أقدمه لك ولا لجنودك، فدعا الله لي فهو الذي تراه. لا تسألني عن خمر من أين أتى، ولا تسألني عن طعام كيف أكفاك، هذا الولد دعا واستجاب فقال ائتني به. فأتاه بعيسى عليه السلام فقال له الملك أنت الذي دعوت الله فاستجاب؟ قال نعم. قال الذي دعا واستجيب له حري بأن يدعو فيحيي الله ابني الذي مات. فقال له عيسى إن فعلت ذلك فشر، إذا دعوت وأحيى الله ابنك لتستخلفه بعدك سيكون في ذلك شر فرض بما أنت عليه. فقال لا بد، أصر أن يحيي الله ابنه على يد من؟ عيسى عليه السلام، قال لابد إني أرجو رؤيته، يرجو رؤية ابنه حيا. فدعا الله عيسى فأحيى الله ابن هذا الملك، فغضب أهل القرية غضبا شديدا وقالوا أكلنا هذا الجبار، حتى إذا شارف على الموت استخلف ابنه بعده، فصنع كما صنع أباه كما صنع أبوه، فحملوا السلاح واقتتلوا شر قتله أهل القرية والملك وجنوده. فخرج عيسى عليه السلام ومعه أمه ومعهم شاب يهودي، خرج معهم من هذه القرية، والشاب اليهودي هو الذي حصلت له القصة المعروفة التي تنقلها الناس، قصة الرغيف التي كان يأكل منها ثم يسأل عيسى ماذا تفعل، يقول لم أفعل شيئا، قصة مشهورة هذه بعد خروجه من هذه القرية. طيب، هذه القصة ذكرها الطبري في تفسيره، والعلماء لم يتكلموا عنها بصورة الإثبات، والأكثر يشكك فيها لعدة أمور، منها أن السند فيه مقال، ومنها وجود أن عيسى دعا يعني تحول الماء إلى خمر، وغير ذلك من بين مثبت ونافي. بعد خروجه من هذه القرية وصلوا إلى القرية التي فيها الحواريين، والحواريون من الحواري، والحور البياض، ومنه حوراء، حور العين أي بيضاء العيون، شديدة بياض العين، شديدة سواد العين أو المقلة أو بؤبؤة العين. وقيل سموا بالحواريين لبياض ثيابهم، وقيل لأنهم كانوا قصارين يصبغون الثياب بالبياض، وقيل لبياض قلوبهم، كم قول؟ ثلاث أقوال، قيل لبياض ثيابهم يلبسون البياض، وقيل لأنهم كانوا يصبغون الثياب بالبياض قصارين، والقصارون هم الذين يصبغون الثياب، وقيل لبياض قلوبهم. واختلفوا أيضا في صنعتهم أو صنعتهم، قيل كانوا صيادين السمك، وقيل كانوا قصارين يصبغون الثياب. جاء عيسى عليه السلام فوجدهم يصطادون السمك، فقال لهم ماذا تصنعون؟ قالوا نصطاد السمك. قال هل تذهبون معي فنصطاد البشر؟ يقصدوا الدعوة والهداية، لأن هداية الناس أعظم من صيد السمك. قالوا ومن أنت؟ قال أنا عيسى بن مريم. فآمنوا به. وقيل غير ذلك من قصصهم. قيل كان عددهم 12 في البداية، وقيل كانوا 18، وهذه أشهر الأقوال، لكنهم فيما بعد زادوا كثيرا. وال18 هؤلاء أو ال12 على القولين هم الذين ثبتوا مع عيسى ودخلوا معه الكهف حينما لحق به اليهود. طيب، لما قال لهم من أنصاري إلى الله، وإلى هنا قيل بمعنى مع، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، ومنه قول العربي أتى فلان وإليه ماله، أي أتى فلان ومعه ماله. فمن أنصاري إلى الله؟ أي من أنصاري مع الله. القول الثاني قالوا إلى على بابها، من أنصاري إلى الله أي من أنصاري إلى سبيل الله، إلى سبيل الله، أو من أنصاري لنصل إلى الله. والمعاني غير متعارضة، والمعاني غير متعارضة، وإذا لم تتعارض المعاني فالآية تحمل الجميع أو تشمل الجميع. قال الحواريون انصرفت هذه الكلمة الحواري من هذا المعنى الذي هو البياض أو الصبغة بالبياض أو كذا، انصرفت إلى أنصار الأنبياء، فصار هناك قولا ثالثا بأن الحواري هو نصير النبي وأنصار الأنبياء حواريوهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وأنا حواري الزبير بن العوام. لكل نبي حواري وأنا حواري الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. قال الحواريون: نحن أنصار الله. أنصار جمع نصير، وفعلا ثبتوا وآمنوا وكانوا من خيار أتباع الأنبياء، فأتباع نبي واحد كأنهم أتباع كل الأنبياء، وهم الذين ثبتوا. هؤلاء الذين في البداية هم الذين ثبتوا. طيب، هل حصل اقتتال؟ أكثر العلماء على أن هذه النصرة كان بعدها اقتتال مع اليهود. أكثر المفسرين من السلف حينما يأتون إلى هذه القصة يذكرون أن بعد هذه النصرة رجع عيسى إلى قريته الأولى وحصل هناك اقتتال، وظهر عيسى عليه السلام ومن معه. وبعض العلماء يقولون لم يكن هناك اقتتال، رجع عيسى ومعه مجموعة من الناس يعني الحواريين، فتجنبهم اليهود فترة من الزمن، لأن قتال رجل واحد غير قتال إيش؟ مجموعة. سواء هذا أو هذا، هم ناصروه حتى على الاقتتال، سواء كان في المسألة قتل بعد هذه النصرة بعد أن قالوا نحن أنصار الله، أو لم يكن، هم بايعوه على النصرة سواء كان بالاقتتال أو بالدعوة، سواء كان بالاقتتال أو بالدعوة. لكن أكثر العلماء على أنه حصل هناك اقتتال وظهر عيسى ومن معه. المعذرة، أنا اليوم صحتي، لكن الحمد لله رب العالمين يسر الله لي أن أتيت. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ونعمة الشهادة حينما يشهد عيسى عليه السلام بإسلامه ويقبل منهم الإسلام ويبايعونه على النصرة، ونعمة البيع الذي ربحوه، ونعمة الغنيمة التي غنموها. نحن الآن بيننا وبينهم أكثر من 2000 سنة، ونترضى عليهم وندعو لهم ونواليهم في الله، ونواليهم في الله. فجزاهم الله عن عيسى عليه السلام خير ما جزى نصيرا عن نبيه. واشهد بأننا مسلمون يا عيسى، وشهد لهم بذلك وأبلوا بلاء حسنا رضي الله عنهم. ربنا آمنا، أي بك ربا لا شريك لك، وبعيسى نبيا نتبعه ونعبدك بشرعه، وبالإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام كتابا من عندك سماويا فيه هدايتنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهدون أقوال عند أهل العلم، منهم من قال الشاهدون أي من شهدوا لك بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقيل الشاهدين الشهداء، الشاهدين الشهداء. وقيل الشاهدون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة المباركة: أنتم شهداء الله في أرضه. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستشهد على كل الأمم يوم القيامة. كل نبي يقول بلغت والأقوام يكذبون النبي، فيقول هذا النبي: تشهد لي أمة محمد بأني قد بلغت. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكل نبي على أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة. تشهد هذه الأمة المباركة لكل نبي: نشهد يا رب أن نوح بلغ قومه، نشهد يا رب أن موسى بلغ قومه، نشهد يا رب أن عيسى بلغ قومه، نشهد يا رب أن إبراهيم بلغ. نشهد لكل نبي على قومه. كيف نشهد؟ بخبر رب العالمين في محكم تنزيله: أخبر الله فصدقنا، أخبر الله عز وجل فصدقنا. فيقال أنهم قالوا اكتبنا مع الشاهدين، أي اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون على كل قوم ويشهدون لكل نبي. وهذا قول يعني عجيب وحسن، هذا قول عجيب وحسن، وإن كان المعنى الأول هو الأظهر. وإن كان المعنى الأول فاكتبنا مع الشاهدين، أي الذين يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، وكل من شهد هذه الشهادة هو من الشاهدين بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله. الضمير عائد على بني إسرائيل أو على اليهود الذين أخرجوا عيسى من قريتهم الأوائل، وليست على القرية الثانية، فضلا عن أن تكون من قرية الحواريين. المراد ومكروا أنهم القرية الأولى الذين رجع إليهم عيسى عليه السلام، سواء قاتلهم وظهر عليهم أو جاءهم داعية دون أن يقاتلهم، في الحالتين هم المرادون بقول الله سبحانه وتعالى: ومكروا ومكر الله. ومكر الله قيل استدرجهم إلى أن أقام عليهم الحجة، استدرجهم وأملى لهم حتى ثنيت كل حججهم. وقيل ومكر الله أي برفع عيسى عليه السلام، برفع عيسى عليه السلام. وقبل أن أبين قصة عيسى عليه السلام في الرفع، أريد أن أبين أن المكر هي من الصفات المقيدة، وهذا ذكرناه في تفسير سورة البقرة. قلنا إن أسماء الله الحسنى وصفاتها العلى تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول صفات مثبتة مطلقة كالعزة والرحمة والمغفرة، هذه مثبتة لله مطلقا، مجرد أن تسأل تقول الله عز وجل سميع، الجواب نعم، لا تستفصل ولا تسأل ولا تقيد، هي ثابتة لله. الله يتكلم، نعم يتكلم. الله مستو على عرشه، نعم مستو على عرشه. الله رحيم، نعم رحيم. الله غفور، نعم غفور. الله عزيز، نعم عزيز. الله كريم، نعم كريم. هذه أسماء وصفات مثبتة مطلقة. القسم الثاني أسماء وصفات منفية مطلقة، أبدا ما تستفصل ولا تسأل ولا تقيد، هي منفية في حق الله، كالتعب والنوم واتخاذ الصاحبة والولد والعجز. طيب، هذه صفات تنفيها عن الله مطلقا. القسم الثالث أسماء وصفات مقيدة تثبت بقيدها، صفات تثبت بقيدها، لا تثبت مطلقة وإنما تثبت بقيدها، بمعنى أنه بدون القيد لا تصف الله به، إنما تصفه مع قيده. منها المكر، تقول الله يمكر بمن يمكر به، ما تقول الله ماكر، تقول الله يمكر بمن يمكر به. منها الكيد، تقول الله يكيد بمن يكيد به. منها المخادعة، تقول الله يخادع من يخادعه. منها الاستهزاء، تقول الله يستهزئ بمن يستهزئ به. إذن هذه الصفات الاستهزاء والخداع والمكر والكيد لا تثبت مطلقة، وإنما تثبت بقيدها بقيدها. وأما القسم الرابع من الصفات فهي الصفات المستفصلة. الصفات المستفصلة ما معنى المستفصلة؟ أي التي يستفصل فيها عن قائلها، عن مراد قائلها، يستفصل فيها عن مراد قائلها. ماذا يقصد؟ إذا كان يقصد كذا فالمعنى مقبول، إذا كان ما يقصد كذا فالمعنى مردود. وهي الصفات التي لم يأتي في القرآن ولا في السنة إثبات ولا نفي. هي الصفات التي لم يأتي في القرآن ولا في السنة إثبات لها ولا نفيا ولا نفي لها. كلمة حادثة، كلمة جديدة لم تكن في الكتاب ولا في السنة. هذه إذا قالها أحدهم تستفصل، تقول ماذا تقصد؟ شنو قصدك؟ منها المهندس، يقول الله مهندس الكون، الله مهندس الكون، تقول ماذا تقصد بمهندس الكون؟ إذا قال أتقنه وأحكمه وأبدعه نقول المعنى صحيح، ولكن عليك بقول الله بديع، الله خالق، الله فاطر، هذه المعاني ثابتة ولكن المعنى صحيح، فتحيله إلى اسم أو صفة موجودة في القرآن والسنة، تحيله إلى اسم أو صفة موجودة في القرآن والسنة. أما إن قال مهندس الكون عنده عدة وعنده قلم وعنده منقلة وعنده فرجار ويرسم ويخطط مثل المهندسين، نقول حاشا الله جل وعلا. إذن هذه الكلمات الحادثة أو الصفات المستفصلة إذا أريد بها معنى حقيقي وثابت نحيله إلى ما في الكتاب والسنة ونقول له المعنى صحيح. أما إذا أراد المعنى الباطل نقول هذا كفر، هذا كفر ولا يقبل. يقول الله جسم، الله جسم، تقول ماذا تقصد بكلمة جسم؟ ما هي موجودة لا في الكتاب ولا في السنة. ماذا تقصد الله جسم؟ إذا قصد الله ذات لها أسماء وصفات نقول هذا المعنى صحيح، ولكن قل ذات الله، قل ذات الله ثابتة في الكتاب والسنة، قل ذات الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، فهذا المعنى ثابت أو الصفة ثابتة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبيب بن عدي حينما أرادوا قتله في مكة قال قال خبيب، يعني في بيتي الشعر في قصيدة هي طويلة لكن منها هاتان البيتان، قال قال خبيب ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فالنبي السلام أقر خبيبا على هذين البيتين، وفيها أن خبيب قال وذلك في ذات الإله. إذن نقول ذات الإله ولا نقول جسم الله. إذا قصد أن كلمة جسم مراد بها ذات نقول المعنى صحيح، ولكن هناك كلمة مناسبة شرعية وهي ذات. أما إذا أراد جسم خلايا وأعضاء وعظم ولحم وما أعرف إيش وأشياء المخلوقين أجسام المخلوق نقول حاشا الله عز وجل ليس كمثله شيء. فهمت؟ إذن الأسماء، إذن الصفات التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة إثبات أو نفي لها اسمها المستفصلة. تسأل صاحبها ماذا يريد، إن قصد معنى شرعيا تقول المعنى صحيح، ولكن أحله إلى معنى شرعي أو اسم وصفة شرعية موجودة، بديع بدل مهندس، ها؟ ذات الله بدل جسم الله. أما إن قصد معنى باطل ماذا نفعل؟ ننكر. إذا قصد بهذا الاسم أو المصطلح الجديد معنى باطل ف فما فعلنا؟ ما عملنا؟ ننكر ذلك. ها؟ الصانع، الصانع فيها، فيها آية، فيها آية، لكن ما يسمى الله بها، يوصف بها، يوصف بالصنع، أي يوصف أن الله صنع، يوصف أن الله صنع، لكن ما يقال الصانع. الصانع يقال الخالق البارئ المصور بديع. قال والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. بنو إسرائيل لما اشتد مكرهم تمالوا على قتل عيسى، وصاروا يقتلون أيضا أتباعه، فاشتد البلاء على أتباع عيسى، ولم يقف مع عيسى عليه السلام إلا 12 رجلا أو 18 رجلا صبروا معه وحموه ويعني حفظوه قدر المستطاع. فلحقهم اليهود فصعدوا إلى جبل فدخلوا في غار. هناك روايات كثيرة، من هذه الروايات أن عيسى عليه السلام قال لمن حوله: من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة؟ فقال أحدهم: أنا. هذه رواية، فصور هذا الرجل بصورة عيسى ورفع عيسى للسماء. الرواية الثانية أنهم هؤلاء 11 لما صعدوا الجبل أدخلوا عيسى في غار ثم تفرقوا، 12 أو 18 على حسب الرواية، ولم ير عيسى داخل الغار إلا رجل من بني إسرائيل اليهودي. لما تفرق دخل وراء عيسى فعاقبه الله بأن صوره بصورة عيسى ورفع عيسى، فقتل من؟ اليهودي. يعني الروايتين متعارضتين، رواية تقول أن الذي قتل أحد الحواريين، والرواية الثانية تقول إيش؟ أن الذي قتل يهودي. وليس فيها جزم، إلا أن الجميع متفق على أن صورة عيسى حلت برجل غيره، الجميع متفق على أن صورة عيسى حلت برجل غيره، والجميع متفق على أنهم يعني على أن اليهود عدوهم لما ظفروا بهم فوجدوهم نقصوا رجلا، فجعلوا ينظرون إلى عيسى على رجل مصور يرونه عيسى، ثم يعدونهم فيجدونهم ناقصا، ثم يرجع ناقصين فيردون ويعدون وينظرون إلى عيسى فيجدونه عيسى، وهو يقول أنا لست بعيسى، أنا لست بعيسى. هذا كله متفق عليه، لكن من الرجل؟ هل هو من الحواريين ألقيت عليه صورة عيسى فقتل شهيدا، أو أنه يهودي دخل الغارة خلف عيسى عليه السلام؟ لكن في الحالتين الصورة ألقيت على رجل غير عيسى، وعيسى رفع إلى السماء، وهذا المكر الذي مكره الله عز وجل باليهود. أعجب من ذلك، وقد قرأته بعيني وناقشت فيه كثير من النصارى، أعجب من ذلك أن حتى الإنجيل الموجود الآن كم نسخة مصححة ومعدلة ومنقحة وملعوب فيها، إلى الآن القصة موجودة بأعجوبة، القصة موجودة الآن في بداية الإنجيل، أظن إما في سفر التثنية أو ما لا أذكر، لا يحضرني، لكنها في بداية الإنجيل، في بداية العهد الجديد. يقولون هم الرواية هكذا: لما جاءوا بالرجل الذي عليه صورة عيسى قال له ملك اليهود: المسيح أنت؟ قال: أنت قلت. موجودة هكذا مثل ما هي. قال: أنت قلت، ولو قلت أنا ما صدقتني. يعني بالله عليكم، هذا عيسى، هذا عيسى. لو كان عيسى لقال: نعم أنا عيسى ورسول الله وأرسلني الله إليكم وجئتكم بالحق وأنتم تريدون قتلي. هذه صفات الأبطال، مو يعطيك جواب شرقي غربي. المجاهدون الأبطال نعم يصدعون بالحق: نعم أنا عيسى، ماذا تريدون مني؟ تريدون قتلي؟ الرجل عندهم إلى الآن موجود مثل ما بالبند العريض يقول له أنت قلت ولو قلت أنا ما صدقتني. ثم يقولون هذا عيسى الذي جاءه. شنو معنى كلامه يعني؟ إيش معنى هذا الكلام لما يقول رجل أنت قلت أني أنا عيسى ولو قلت أنا من ما صدقتني؟ لو قلت لك مليون مرة أنا فلان ما راح تصدقني، أنا صورتي صورة عيسى. فهمتم الكلام؟ يقول لو قلت أنا من ما صدقتني، خلاص اعتبرني عيسى، أنا صورتي صورة عيسى أمامك. ما استطاعوا أن يحرفوها، إلى الآن موجودة القصة بهذا الكلام بهذا السياق. فنقول الحمد لله على الهداية والإسلام. قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى، هذا لما اشتد الكرب ووصلوا إلى الغار، يا عيسى إني متوفيك. وهذه يشوش النصارى ويشاغبون على المسلمين مرارا وتكرارا على هذه الآية وقول الله عز وجل في سورة المائدة فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وقول الله عز وجل في سورة مريم والسلام علي يوم أموت يوم أموت ويوم يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول هذا القرآن يقول إنه مات. نقول ما مات، ما مات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مات عيسى بن مريم، ما مات. وسينزل آخر الزمان وشبه لليهود والنصارى صورته برجل آخر. طيب ما معنى متوفيك؟ التوفي في اللغة هو القبض كاملا، ولو كان موتا ما كان قبضا كاملا، الموت قبض روح، هذا قبض كامل. التوفي هنا القبض الكامل، رفعه بروحه وجسده عليه السلام. ومنه قول العرب وفيت ديني أو استوفيت ديني، أي قبضته كاملا. القبض كاملا يسمى توفي. فإني متوفيك أي قابضك كلك بروحك وجسدك إلى السماء. وقال بعض أهل العلم وهم جملة من السلف إن التوفي هنا في النوم، أي توفاه فجعله نائما فرفعه وهو نائم، فرفعه وهو نائم. وهذا قول قوي أيضا عند السلف. ومنه قول الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. ومنه قول الله عز وجل هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم توفي. ولهذا ذهب جملة من السلف إلى أن التوفي هنا مراد به النوم، وأن عيسى رفع نائما. القول الثالث أنه توفاه ثلاث ساعات، أي مات. وبعضهم قال سبع ساعات، وهذا القول ضعيف، لم يمت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لم يمت عيسى بن مريم. فلا نقول ثلاث ساعات من نهار ولا نقول سبع ساعات، لأنه إذا مات إذن هذا الحديث فيه إشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إيش؟ لم يمت عيسى بن مريم. وأصح الأقوال أن التوفي هنا هو القبض كاملا، رفعه الله بروحه وجسده، وأنه لم يكن نائما. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج الشريف رأى عيسى، رآه نائما أم مستيقظا؟ جاوبوني، رآه مستيقظ وصلى خلفه، رآه مستيقظا وصلى خلفه، فكيف نقول نائم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رآه مستيقظا، ورآه أيضا في السماء الثالثة أو الرابعة، الرابعة إدريس، السماء الثالثة أو ربما الخامسة، لا تحضرني، في روايات كثيرة في المقام، في أكثر من رواية، حديث أنس وحديث غيره. طيب، فرآه مستيقظا أحمر كأنه خرج من ريماس، أي من حمام، حمام السوق يصب عرقا، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأظهر الأقوال وأصحها أنه قبضه كاملا مستيقظا حيا، مستيقظا ما فيه بأس، رفعه إلى السماء عليه السلام، وأنه ليس نائما. عندك سؤال؟ لا صحيح، توفي، هذا مات الجسد في الأرض لكنه توفى مات، فهو أحد المعاني. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا توفي، والتي لم تمت في منامها، لكن متوفيك هنا هل نحملها على الموت؟ إذا حملناها على الموت تعارض هذا مع خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يمت، فكيف نفعل؟ الأصل في التوفي، كلمة توفي الأصل فيها الموت، إيه نعم، لكن ولهذا قلت لك في قول العلماء أن توفاه الله هنا أي 3 ساعات أي مات. طيب إذا كان ما في حديث يخبر أنه ما مات لقلنا أن التوفي موت، لكن ما نقدر نقول هذا القول إذا في خبر يخبر أنه ما مات، فاضح؟ الأصل في التوفي، ولهذا النصارى شو يقولون؟ يقولون حق المسلمين أنتم عندكم في القرآن أن مات، أنتم عندكم في القرآن أن عيسى مات، نقول كذبتم، إنما قيل في القرآن توفاه الله، وليس معنى توفاه الله هنا الموت، بل شبه لبني إسرائيل بصورته وهو لم يمت عليه السلام، بل توفاه الله أي رفعه الله. أما قول العامة فلان توفي بمعنى الموت، هذا صحيح، من معاني التوفي الموت، من معانيه القبض كاملا وهذا أصله، ومنه القبض ناقصا قبض الروح فقط. طيب، ومن معانيه النوم وغير ذلك. الذي نقوله هنا إن قول الله عز وجل متوفيك وقول الله عز وجل فلما توفيتني لا نجعله الموت، وإنما نجعله رفعا وقبضا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يمت، فتصديقا لنبينا نقول عيسى لم يمت وإنما رفعه الله عز وجل كاملا. قال إني متوفيك ورافعك إلي إلى السماء يظل إلى قيام الساعة، ومطهرك من الذين كفروا من رجزهم ودنسهم وكفرهم وتكذيبهم وإرادتهم قتلك، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ظاهرين منصورين. فوقهم هنا بالظهور والقدر، قهر قدر. قال إلى يوم القيامة، وقد حصل ذلك في بداية بعثته عليه السلام، وسيحصل ذلك في آخر الزمان، لكن الفرق بينهما أن عيسى عليه السلام في بداية أمره قبل أن يرفع متبوع مطلق، لأن شريعته لم تنسخ بعد، لكن في نهاية الزمان متبوع مقيد، مقيد بماذا؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى في آخر الزمان لا ينسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أعيد، ما الفرق بين اتباع عيسى عليه السلام قبل رفعه واتباعه بعد نزوله من قول الله عز وجل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة؟ إلى يوم القيامة، فهذا دليل على أنه سينزل آخر الزمان كما صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتباعه في بداية الأمر هو اتباع مطلق، لأن شريعته محكمة لم تنسخ بعد، لكن اتباعه في آخر الأمر اتباع مقيد، لأن عيسى عليه السلام ما ينسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم وليس متبوعا، والناس تتبعه بهذا القيد، وهو سيوفي به عليه السلام. نعم، ما فهمت السؤال الثاني، ما فهمته السؤال الثاني، ما فهمته. الوفاء هنا بمعنى الرفع كامل، نعم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم مستيقظا بهيئته وجسمه، نعم، نعم، كذلك نعم، نعم، نعم. الجزئية الثالثة التي هي الأخيرة، أن عيسى عليه السلام سيأتي متبع الشريعة صلى الله عليه وسلم. نعم. مع عيسى عليه السلام سيصرف الجزية عن غير المسلمين. نعم. فهل هذا سيكون نفس يعني أجبك إن شاء الله أجبك. أولا بالنسبة للأولى، هو خبر محض، يعني مجرد أن تخبر بهذا الخبر يدل على ركاكة ما هم عليه، لا المقصود الاستدلال. الاستدلال عندنا بكتاب والسنة واضح، ما نحتاج إلى ما عنده حتى نثبت أنه هو أو ليس بهو. خبر عندنا واضح، يقول الله عز وجل وما قتلوه يقينا. لكن أنا ذكرت من باب الاستئناس أنه حتى في كتبهم لا يوجد أن عيسى أو المشبه بعيسى قال نعم أنا عيسى، هم أنفسهم في شك بذلك وسيظلون في شك إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل يقول وما قتلوه يقينا. فالذي قصدته إنما هو الاستئناس وليس الاستدلال. فكونه يقول أنت قلت ولو قلت أنا ما صدقتني، نقول لهم هذا بحد ذاته يجعلكم في شك وريب من كونه عيسى عليه السلام، وليست هذه صفات الأبطال. الأبطال يقول نحن أنا عيسى وقد جئتكم بالحق، ما يظن في عيسى أنه يجاوب جواب روغان الثعلب، صح ولا لا؟ هو قال أنا، أنت قلت أني عيسى، لأن سأل أنت عيسى، قال أنت قلت أني عيسى لأنك تراني عيسى أصلا. وهذه القصة من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال. الاستدلال عندنا في الكتاب والسنة واضحين أن الذي جاءهم بصورة عيسى مشبه بعيسى عليه السلام. وأما السؤال الثاني أنه يعني أن الله عز وجل أحيا الأموات كلهم، نقول نعم أحياهم كلهم، ولكن أيضا فيه دليل على أن عيسى حي، على أن عيسى حي، ويكون حياة الأنبياء كلهم من الموت، وحياة عيسى تدل على وجوده وعلى عدم موته، واضح؟ فليس به دليل على أنه كان نائما، بل هو دليل على من قال أنه مستيقظ، على أنه مستيقظ، هي أكبر دلالة أو من أكبر الأدلة لمن قال أنه مستيقظ. طيب، وأما السؤال الثالث فإسقاط الجزية ليس نسخا، ليس نسخا، وإنما تحمل على أنه لم يبقى في الأرض كفار، لأن عيسى عليه السلام سيحكم 7 سنين يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الكفار، ولا يبقى من الكفار أحد، ولا يخرج الكفار بعد ذلك إلا مع يجوج وماجوج، واضح؟ فإسقاط الجزية ليس نسخا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تحمل على أنه لا يوجد كفار يؤخذ منهم الجزية، أو حتى إذا وجد الكفار فإن في فقهه أنه لا يؤخذ منهم الجزية، كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه مع المؤلفة قلوبهم، قال الإسلام اليوم عزيز ولا يوجد هناك سهم من سهام الزكاة اسمه مؤلفة قلوبهم، واضح؟ فإسقاط الجزية في فعل عيسى عليه السلام آخر الزمان إن ثبت يحمل على أنه إما أنه لا يوجد كفار يؤخذ منهم جزية ويحمل جميع على الإسلام حملا، أو أنه من فقهه أسقطه لأن الجزية تؤخذ عند إعطاء الحقوق وحماية الكفار وإبقائهم في عبادتهم في أرض المسلمين، واضح؟ فهو يحمل على الاجتهاد وإيجادها مخرجا شرعيا، لا أنه ناسخ بالاتفاق بالإجماع إجماع المسلمين على أن عيسى عليه السلام لا ينسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما تحمل هذه على أمور كثيرة كما فعل عمر رضي الله عنه، أسقط سهم المؤلفة قلوبهم من الكفار، قال الزكاة لا تدفع إلا لمسلم، الإسلام اليوم عزيز ولا ندفع ولا نتألف قلب كافر للإسلام، مع أن المؤلفة قلوبهم سهم واضح في سورة التوبة. نعم. قال إلى يوم القيامة، قلنا إلى يوم القيامة حين ينزل آخر الزمان، ولكن اتباعه مقيد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروني قبل يحين الوقت. قال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، واضحة هذا توعد من الله عز وجل. ووعد المؤمنين، قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم أيضا سبحانه وتعالى من فضله لا إله إلا هو. قال والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إلى هذا الموضع أنتم مطالبون في الاختبار, إلى هذا الموضع أنتم مطالبون فيه بالاختبار, والمقرر هو تفسير السعدي رحمه الله تعالى. لا لن يخرج من هذا التفسير أي كلمة في أسئلة الاختبار, وإن شاء الله عز وجل إن شاء الله في الفصل الدراسي القادم سنبدأ بعد ذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. بهذا ننهي المقرر, والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. لن تبلغوا مجدا سديدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.